هل تجوز قراءة القرآن والإنسان مستلق على ظهره؟ الجواب: للإنسان أن يقرأ القرآن وهو نائم على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلق على ظهره أو جالسا أو قائما أو ماشيا أو ما إلى ذلك، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.